سنسمه على الخرطوم. والوسم التعليم، والوسم الكي بالنار. وقد كان الناس يعلمون بهائمهم بالكي بالنار، فإذا علمت البهائم عرف لمن هي. ذاك هو الوسم. سنسمه، سنعلمه بعلامة يعرف بها على مر الأيام. سنسمه على الخرطوم، والخرطوم تعبير عن الأنف، والتعبير فيه إهانة وإذلال، لأن الخرطوم لا يكون إلا للفيل أو الخنزير، أما الإنسان فله أنف. وأشرف عضو في جسم الإنسان هو الوجه، أشرف عضو وأكرم عضو الوجه. لذا إذا وضعت وجهك على الأرض تذللا لله أكرمك الله، لأنك وضعت أشرف ما فيك على التراب. فالوجه أكرم عضو في الإنسان، والأنف أكرم ما في الوجه لأنه مرتفع على الوجه. وارتفاع الأنف على الوجه جعل الأنف أكرم وأشرف جزء في الوجه، كما أن الوجه أشرف جزء وعضو في الجسم. ولذا جعل الأنف محل العز ومحل الكبرياء ومحل الأنفة، واستعير منه الكلمة الأنفة، يقال فلان عنده أنفة، يأنف عن الصغائر. وإذا أريد الإذلال قيل في شأنه رغم أنفه وجزع أنفه، وكأن الأنف موضع الإذلال وموضع التكريم. فحين يقول الله تبارك وتعالى سنسمه على الخرطوم، أذله وأهانه بأن عبر عن أنفه بالخرطوم الذي لا يكون إلا للخنزير أو الفيل. أيضا لا يسمه على وجهه فقط وهو أشرف أعضائه، وإنما على أشرف ما في أشرف أعضائه ألا وهو الأنف، سنسمه على الخرطوم. وقد قال بعض الناس أن من نزلت فيه الآيات الوليد بن المغيرة وقد ضرب بالسيف على أنفه فترك فيه علامة في غزوة بدر قبل أن يقتل. وقال بعضهم الكلام كناية عن الإذلال، سنسمه على الخرطوم ليس بالفعل وبالوسم، وإنما سوف يتم ذلك يوم القيامة حيث يقوى بالنار على أنفه، فتصبح له علامة يعرف بها على رؤوس الأشهاد. وقد كنا نعرف من القرآن أن الناس يعرفون يوم القيامة بسيماهم، خاصة المجرمون، يعرف المجرمون بسيماهم. وهناك علامتان ذكرتا في القرآن. العلامة الأولى قول الله تبارك وتعالى يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، فمن اسود وجوه يوم القيامة فذاك مجرم، عرف بإجرامه، علم بسواد وجهه. والعلامة الثانية قول الله تبارك وتعالى يوم نحشر المجرمين يومئذ، ونحشر المجرمين يومئذ زرقا، تلك علامة ثانية. في هذه الآية توجد علامة ثالثة، سنسمه على الخرطوم. وكأن هناك علامة ثالثة ألا وهي الوسم على الأنف والكي بالنار. وقال بعض الناس سنسمه على الخرطوم أي سنلحق به عارا لا يفارقه إلى أن تقوم الساعة. ذاك العار هو الوصف الذي وصف به، تسع صفات آخرها ذنوم. سنسمه على الخرطوم، هذا الوصف وهذا التعليم لذاك الكافر بالكي بالنار يوم القيامة، فيعصى أو بإلحاق العار به إلى أن تقوم الساعة، أو بإذلاله وإهانته، كان ذلك هو التهديد من الله تبارك وتعالى. ومن يهن الله فما له من مكرم، والعزيز من اعزه الله، والذليل من اذله الله. والوجه اشرف عضو في جسم الانسان، كلما اذله الانسان طاعة لله ارتفع وعلى وعز، وزاده الله تبارك وتعالى رفعة وعزة. وينتقل الكلام الى اهل مكة: إنا بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة، بلوناهم اختبرناهم وامتحناهم. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم دعا ربه أن يعينه على أهل مكة بسنين كسن يوسف، كسن يوسف تجبروا وعتوا وأطغاهم مالهم، وكفار مكة وصناديدها كانوا أغنى الناس، أصحاب سلطان وأصحاب جاه. فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يضيق ربنا عليه، فاستجاب الله له، وجاءتهم سنة حصت كل شيء، حتى أكلوا الجيف وأكلوا الكلاب والقطط والأبهار. ولجأوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم يسألوه أن يدعو الله ليكشف عنهم العذاب. فيحكي ربنا تبارك وتعالى لنا أن هذا الاختبار اختبار لأهل مكة كما حدث مع غيرهم، وجاء بقصة أناس يعرفونهم أهل مكة، فقد كان في صنعاء وهي في طريقهم وطريق قوافلهم، رجلا مؤمنا صالحا طيبا صادقا، وكانت له ثمار وكانت له بساتين، فكان إذا حان موعد الحصاد دعا المساكين والفقراء ونادى فيهم وأخذهم معه عند الحصاد. كل ما أخطأهم ينجل لهم، وكل ما ذرته الريح لهم، وكل ما وقع بنفسه لهم، وكل ما زاد عن البساط الذي يفرشه ليقع عليه الثمار لهم، فكان يشبعهم ويعطيهم، وكان الله يبارك له. ومات الرجل وورثاه ابناؤه، فاجتمعوا وقالوا: لئن فعلنا كما فعل ابونا لنفتقرن، فنحن كثير العدد كثير الولد. وعزموا على حرمان المساكين من حقهم، فانظر ماذا فعل الله بهم. يقول الله تبارك وتعالى: إنا بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة إذ أقسموا لا يطرمنها مصبحين ولا يستثنون. اقسموا وأقسموا وحلفوا لا يطرمنها، لا يزول ظنها، يقطعنها صرم يصرم حصد وقضاء، لا يصرمنها مصبحين داخلين في الصباح، اي قبل ان يصبح الصباح وقبل ان يضيء النهار حتى لا يراهم احد. واقسموا على ذلك، اقسموا لا يصرمنها مصبحين ولا يستثنون، ولم يقولوا ان شاء الله، والفعل في الغد، سوف نفعل كذا غدا قبل الصباح، نذهب ونجز ونقطع ونحصد داخلين في الصباح، ولم يقولوا ان شاء الله. اقسموا لا يصرمنها مصبحين ولا يستثنون، والاستثناء ان تستثني فتقول ان شاء الله، لانك تعلق الامر بمشيئة الله، اذ هو الفعال لما يريد ولا يقع في ملكه الا ما يريد. او ولا يستثنون، اي ولا يستثنون من القطع والحصاد حق المساكين، ولا يستثنون، اذا فقد اقسموا لا يصرمنها جميعا ثمره ثمره وحبه حبه، ولا يستثنون ولا يتركون شيئا للمساكين، ولا يستثنون حق المساكين. معنى اخر: اقسموا لا يصرمنها مصبحين ولا يستثنون. فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون فأصبحت كالصيف. طاف عليها طائف، والطائف غلب استعماله في الشر، كقول الله تبارك وتعالى: إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. غلب استعمال كلمة طائف في الشر، وقال بعضهم الطائف لا يكون إلا ليلا، طاف عليها طائف من ربك، قيل هو جبريل، وقيل الطائف البلاء، وقيل الطائف العذاب، وقيل الطائف أمر الله، طاف عليها طائف من ربك أي بأمر الله تبارك وتعالى. أرسل الله تبارك وتعالى على هذه الجنة، وسميت جنة لتكاثف أغصانها والتفاف تلك الأغصان وكثرة الثمار، حتى أنك إذا نظرت إلى أعلى لا ترى السماء. جنة مغطاة من جنة، أي غطاة، تكاثفت وتكاثفت وتشابكت أغصانها وتكاثرت. سميت هذه الحديقة جنة ليبين لك ربنا تبارك وتعالى كيف أنعم على صاحبها، لأنه كان يؤدي حق الله فيها. وجاء أولاده ومنح وبحر، طاف عليها طائف من ربك وهم نائمون، وهم في حماية الله، وهم في كلاءة الله، لأن العبد إذا نام الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها، فما من نائم إلا والله يرعاه، ما من نائم إلا والله قد توفاه، لا يدفع عن نفسه شرا ولا يجد نفسه نفعا، ومع ذلك وهو نائم تعمل أجزاؤه وأعضاؤه، فتعمل المعدة ويعمل القلب وتعمل الدورة الدموية ويتنفس الهواء، كل ذلك بفضل الله وبنعمة الله. ناموا على معصية، ناموا على عزم خاطئ، فهم يام طاف عليها الطائف فأصبحت كالصريم. الصريم بمعنى المصروم، أي وكأنها جثت وحصدت بالكاد. والصريم يطلق على الليل، والصريم يطلق على النهار، لأن الليل ينصرم من النهار، والنهار ينصرم من الليل. فإن كان كالصريم بمعنى الليل من الاحتراق، اسودت، احترقت عن كاملها ولم يبق فيها إلا الرماد الأسود، فكأنها ليل مظلم. وإن كان الصريم بمعنى النهار، إذا فقد ابيضت ولم يبق فيها أثر لشيء، لم يبق فيها أثر لشيء، وبيضت كبياض النهار، أو كالصريم كما قلنا بمعنى المصروم، وكأن أناسا قد جزوها وحصدوها وقطعوا. طاف عليها طائف من ربك وهم نائمون في سلام في دقائق، فأصبحت كالصريم فتنادوا مصبحين، أصبحوا وهم لا يعلمون، أصبحوا ولا يدرون ماذا يخبئ لهم القضاء والقدر. تنادوا مصبحين حينما دخلوا في الصباح، نادى بعضهم بعضا أن اخذوا على حرفكم إن كنتم صارمين، أن اخذوا أي اذهبوا وأقبلوا على حرفكم، والحرف هو الزرع، وقال على ولم يقل إلى تعبيرا عن كلامهم، أن اغدوا على حرفكم، وقياس الكلام أن يقال أن اغدوا إلى حرفكم. قال على ليبين لك أنهم حين تنادوا مصبحين وقالوا لبعضهم هلم بنا إلى الحرف، قال على لأن على تفيد الاستعلاء والتمكن والاقتدار، وكأنهم مقتدرين عليها، مسيطرين عليها، واثقين من حصدها وجزها وصرامها. أن اغدوا على تفيد معنى الاستعلاء والاقتدار، أن اغدوا على حرفكم إن كنتم صارمين قاطعين حاصدين. هلما بنا نسرع ونذهب قبل بزوغ الصباح ونحصد ونجمع، أن اغدوا على حرفكم إن كنتم صارمين. وغدوا فانطلقوا وهم يتخافتون، انطلقوا وذهبوا وهم يتخافتون، يسرون الكلام، خفت يخفت، سكت ولم يبين، خفت يخفت سكت ولم يبين. هم يتخافتون لا يبينون الكلام، لا يسمعهم احد، لا يميز كلامهم، هم يسرون الكلام. ماذا كانوا يسرون وماذا كانوا يقولون؟ انطلقوا وهم يتخافتون الا يدخلنها عليكم اليوم مسكين، الا يدخلن اليوم عليكم مسكين. ان مفسر، مفسرة للكلام الذي اثروه. ان اغدوا على حرصكم ان كنتم صارمين، فانطلقوا وهم يتخافتون الا يدخلنها اليوم عليكم مسكين. تصميم وعد اكيد على حرمان المساكين. وغدوا على حرب قادرين، غدوا انطلقوا غدوة مبكرا في الصباح، غدوا من الغدوة من التذكير في الصباح، غدوا على حرب. على حرب، كلمة حرب لا يمكن ان تحل محلها كلمة اخرى، تفيد معاني غريبة ومعاني عكس. حرب يحرد منع، منع. غدوا على حرب، غدوا على منع، على عرض لمنع المساكين حقهم. قادرين رغم انهم قادرين غير فقراء، معهم الاموال، معهم الثمار، ها هي الجنة قد آتت اكلها، فهم قادرين على اعطاء المساكين، ومع ذلك غدوا على اصرار بالمنع، غدوا على حرب قادرين. ايضا حرب يحرد حرودا، حرب يحرد حربا منع، حرب يحرد حروبا انفرد، فهو حريد اي وحيد منفرد عن القوم. وغدوا على حرب اي منفردين، ليس معهم احد، ولم يخرج معهم مسكين واحد كما كان ابوهم يفعل، فغدوا على حرب على انفراد. قادرين، قادرين في انفسهم على صرام الجنة، متمكنين من ذلك. الحرب ايضا الغضب، الغضب. الحرب ايضا القدرة والقصد، حرب فلان حرب فلان، اي قصد قصده ونهج نهجه، فغدر على حرب على قصد وعلى عزم، قادرين في انفسهم كما يعتقدون على صرام النخل، على صرام النخل وحصاد الشجر. وغدوا على حرب قادرين، ووصلوا الى جنتهم فلما راوها قالوا انا لضالون، ليست ارض، ليست ارض، ارض اخرى، لقد ضللنا الطريق، ما هذه بجنتنا، هلم بنا نبحث عنها. توقعوا انهم اخطأوا الطريق، يستحيل، رأوها بالامس، بالامس فقط كانت وكانت، فكيف تصبح كذلك؟ لذا حينما رأوها في اول وهلة قالوا انا لضالون، ثم بحثوا ونظروا يمنة ويسرى وتأملوا فتأكدوا من وجودهم في جنتهم. هنا قالوا بل نحن محرومون، هي الجنة ولكننا حرمنا خيرها وحرمنا ثمرها. فلما رأوها قالوا إنا لضالون بل نحن محرومون. قال أوسطهم ألم أقل لكم لولا تسبحون. أوسطهم كمن؟ أوسطهم رأيا، أوسطهم أعدلهم، أرجحهم رأيا وعقلهم من الوسطية، لا إفراط ولا تفريط. قال أوسطهم ألم أقل لكم لولا تسبحون. إذا فقد قيل لهم ذلك، إذا فهم لم يجتمعوا على الشر، بل كان هناك منهم واحد يقول لهم إياكم لولا تسبحون، أي هلا تستثنون وتقولون إن شاء الله. والتسبيح والاستثناء أخوان، لأن المعنى التنزيه، إذا قلت لأفعلن كذا إن شاء الله فكلمة إن شاء الله، وإن كانت استثناء إلا أنها أيضا تنزيها لله ان يقع في ملكه. لا لا يريد. او تسبحون بمعنى تستغفرون وتتوبون وترجعون الى الله. الم اقل لكم لولا تسبحون؟ افاقوا ورجعوا فقالوا سبحان ربنا انا كنا ظالمين. اعترفوا بذنبهم قالوا يا ويلنا انا كنا ظالمين. اذا فقد ظلموا انفسهم ولم يظلمهم الله تبارك وتعالى. قال اوصتهم الم اقل لكم لولا تسبحون؟ قالوا سبحان ربنا انا كنا ظالمين. نزه الله عن الظلم وما ربك بظلام للعبيد. وتاب وعاد بما قالتهم سبحان ربنا انا كنا ظالمين. اذا فقد نسب الظلم الى انفسهم ونزه الله تبارك وتعالى عن ان يكون قد ظلمهم بالاطاحه بجنتهم. ذكرهم اخوهم اوسطهم ارجحهم عقلا ورايا قالوا سبحان ربنا انا كنا ظالمين. فاقبل بعضهم على بعض يتلاومون. اقبل بعضهم على بعض يتلاومون يلوم بعضهم البعض الاخر. هذا التلاوم يدل على ان منهم من اشار بالكعبة لا يدخلنها اليوم عليكم مسكين هلم بنا نصرمها ولا نستثني. ومنهم من سكت راضيا ومنهم من اعترف كأوصافهم حين قال لهم ألم أقل لكم لولا تسبحون. ومنهم من سكت مرغما. إذا فلم يكونوا على رأي واحد لكن الشر تغلب وحب المال تغلب. فأخذ بعضهم يلوم بعض. هذا يقول ألم أقل لكم لولا تسبحون؟ ألم أقل لكم خافوا الله؟ ألم أقل لكم فعلوا كما كان يفعل أبوكم؟ ويقول الاخر من انت الذي اشرت بذلك وانت الذي دفعتنا الى ذلك؟ ويقول الاخر انا لم اتكلم انا سكت ولم سكت ولم لم تقل رايك ولم ولم ولم. اخذوا يتلاومون ويلوم بعضهم بعضا ويندمون حيث لا ينفع الندم. بل بعضهم على بعض يتلاومون قالوا يا ويلنا انا كنا طاغين. قالوا يا ويلنا وكلمه ويل دعاء بالهلاك. فهم كأنهم يقولون يا هلاك هلم إلينا سريعا فنحن نستحق. يا ويلنا إنا كنا طاغين. والطغيان تجاوز الحد. وقد علموا أنهم قد تجاوزوا الحد وعملوا بما لا يجب ومنعوا ما يجب. قالوا يا ويلنا إنا كنا طاغين. ونزل ترى أكانت توبة وهل كانت صادقة أم هو فعل المجرمين حين يأتيهم الشدة كالكفار إذا ركبوا البحر وأحاط بهم الموج من كل مكان دعوا الله مخلصين له الدين لئن أنجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين. فلما أنجاهم إذا هم يبغون في الأرض بغير الحق. هل كان كذلك؟ هل قالوا هذا حين رأوا بأس الله تبارك وتعالى؟ أم أنهم قالوا ذلك وهم صادقون في توبتهم؟ اختلف العلماء. وإن كان الرأي الأرجح أن التوبة كانت صادقة وكانت من قلوبهم. ولكن يبقى امر في غايه الاهميه والخطوره. هلم بنا نتامل الموت. هم لهم جنه لهم ثمار يجب فيه الزكاه. هم يعلمون ذلك. وكان ابوهم يخرج الزكاه ثماره واتوا حقه يوم حصاده. عزموا على المنع ونعم. هل فعلوا المعصيه؟ هل اتوها؟ ابدا ابدا. لم يمهلهم القضاء والخبر لم يفعلوها. هم قالوا سوف نفعل، سوف نحصد، سوف نمنع حق المساكين ونامو، ولم يمنعوا حق المساكين ولم يفعلوا شيئا. فأخذهم الله بعقوبته وحصد جنتهم وهم نائمون. أيؤاخذ الإنسان بالعزم على الفعل ولو لم يفعل؟ أرأيت أمر غاية في الخطورة، ولم يكن ينتبه إليه الإنسان. وغالبنا كان يعتقد أن العبد طالما لم يفعل لا يؤاخذ، لكن الآيات تشير إلى أن مجرد العزم على الفعل يؤاخذ صاحبه بالعزم ولو لم يفعل. كيف يكون ذلك؟ إذن من نوى أن يقتل إنسانا ونام على نيته فمات بعث قاتلا، ومن نوى أن يزني في الصباح فنام فمات بعث زانيا. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنية وإنما لكل امرئ ما نوى. هم قد نووا فقط، لم يفعلوا شيئا، لم يمنعوا حق المساكين، عزموا فقط ونووا، ومع ذلك عوقبوا وأخذ مالهم كله. دخلوا بالقليل فأخذ منهم القليل والفسد. لم يؤخذ منهم ما دخلوا به فقط، بل أخذ منهم كل مالهم. أيها الأخ المسلم، من هنا نتبين قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. قالوا: يا رسول الله، هذا القاتل، فما بال المقتول؟ القاتل قتل، يعاقب، يدخل النار. المقتول قتل، لم يقتل، لم يفعل شيئا. قالوا: هذا القاتل، فما بال المقتول؟ قال: إنه كان حريصا على قتل صاحبه. لم يمكنه الله، لأن المتوفي للأنفس هو الله. هو حين حمل سيفه نوى القتل، لم يمكنه الله، هو الذي قتل، فعوقب على نيته. أيها الأخ المسلم، من نام على نية بعث عليها إيمان. والإنسان يؤاخذ على العزم ولو لم يتم انفعل. فمن عزم على السرقة وذهب ليسرق فوجد الحرس فمنع عن السرقة كتبت عليه سرقة ولو لم يسرق. ومن نوى أن يزني وذهب للزنا فوجد الزوجة موجودا أو لم يجد من يزني بها عد ثانيا وكتب عليه ذلك. ومن نوى أن يشرب خمرا أو أن يتناول مخدرا، أي نوع من أنواع المعاصي، إذا عزم الإنسان عليه في قتل ونواها كتبت عليه ولو لم يفعلها. حتى الرضا يؤاخذ به الإنسان. وصدق الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم حيث يقول: من شهد المعصية ولم يرضها كان كمن لم يشهدها، ومن لم يشهدها ورضيها كان كمن شهدها. فإذا جاءك الرجل يحكي لك عن معاصيه فرضيت أنت بذلك واستمعت وأعطيته أذنك وقلت هلم هلم، مستزيدا لحديثه، هو يحكي لك عن زناه أو عن سكره أو عن فعله، هو الذي عصى ويحكي لك عن معصيته وأنت تسمع ولا تعلق سوى أنك ترضى بالحديث، كنت كمن فعل المعصية وكنت أنت وهو سواء في الذنب والعقاب. من لم يشهدها رضيها وهو لم يشهدها كان كمن شهدها. اتقوا الله في أنفسكم، اتقوا الله في أذانكم وفي ألسنتكم، اتقوا الله في نواياكم. ناموا على نية طيبة، لأن الإنسان لا يعلم متى يموت، فإن مات مات على صلاح، مات على صدق، مات على نية طيبة ولم يمت على نية سيئة. هاهم ناموا وعزموا على المعصية، ناموا على ذلك، على الصرام في الغد، لا يصرمنها مصبحين ولا يستثنون. مجرد العزم طاف عليها طائف من ربك وهم نائمون فأصبحت كالصريم. حين فعل الله تبارك وتعالى ذلك بهم، هل ظلمهم؟ أبدا، ولكنهم ظلموا أنفسهم وقد أقروا وقالوا سبحان ربنا إنا كنا ظالمين. فإن الله تبارك وتعالى يؤاخذ على النية والعزم وأعمال القلوب، ومن ذلك قوله عز وجل: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم. والقلب له أمراض، وأمراض القلب عديدة، والعبد قد يؤاخذ على ما في قلبه ولو لم يعمل، كالحسد مثلا. هل يفعل الحاسد شيئا غير أن ينظر؟ هل مد يدك؟ هل أتلف نعمة المحسود؟ هل توجه إلى الله بالدعاء أن يزيل نعمة صاحب النعمة؟ نظر فقط. هل الحاقد فعل شيئا غير أن قلبه قد امتلأ بالحقد، بالضغين، بالكره؟ الحسد يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب، ولم يفعل شيئا. الحاسد لم يفعل شيئا. الغاضب الكاره الحاقد لم يفعل شيئا. والأخطر من كل ذلك الظن. ظننت بأخيك شيئا ولم تنطق ولم تتكلم ولم تفعل، أمؤاخذ أنت؟ نعم، لأن الله تبارك وتعالى يقول: إن بعض الظن إذا فهو ذنب، إذا فهو إثم، إذا فهو ذنب، وظلم كان إثما وذنبا، فلا بد أن الظن مؤاخذ على ذلك. ها هم عزم ولو فلم يفعل، ومع ذلك أوخذ وعوقب، ولكن الله تلطف بهم فتاب. فأقبل بعضهم على بعض يتلاومون، قالوا: يا ويلنا إنا كنا طاغين، عسى ربنا أن يبدلنا خيرا منها إنا إلى ربنا راغبون. هكذا لجأوا إلى الله وتابوا، وعرفوا أن الله تبارك وتعالى قد ابتلاهم بالنقص في المال ليعودوا إلى الله تبارك وتعالى ويتوبوا، وما جاء في المال خير من أن يأتي في الأنفس، والحمد لله، والأرض قائمة وإن شاء الله أصلحها كما أتلفها. هو المحيي والمميت، وهو النافع، وهو الضار. لذا يقولون: عسى ربنا أن يبدلنا أو أن يبدلنا. قراءة الإبدال والتبديل لغتان بمعنى واحد، معنى لغتان، أي أنك تقول أبدلني وبدلني ونفس المعنى. هذا معنى لغتان، أي الكلمة لغة والكلمة الأخرى لغة أخرى، والإثنتان تدلان على معنى واحد التغيير. عسى ربنا أن يبدلنا، عسى ربنا أن يبدلني. وقال بعضهم: ليست لغتان، بل المعنى متغير، كل كلمة لغة، بمعنى كل كلمة لها معنى منفصل. التبديل أن تغير من هيئة الشيء أو تغير من حال الشيء، وعين الشيء قائمة. فتبديل المنبر أن تغير لونه، أن تأخذ منه شيئا أو أن تضيف إليه شيئا، عين الشيء قائم، ذكر والتبديل. الإبدال أن تزيل الشيء من مكانه، ترفع عين الشيء وتأتي بغيره مكان، ذاك هو الإبدال. أبدل، إذا أزال هذا وجاء بشيء اخر، بدله غير في صفته او في هيئته او في حاله. عسى ربنا ان يبدلنا خيرا منها، اما يبدل حالها حال الارض فتنبت وتزهر ويزهو فيها النبات وتعود الى سابق حالها، او يبدلها ربنا تبارك وتعالى بان يرزقهم بارض اخرى اشد نضارة واكثر ثمرا وهكذا. عسى ربنا اذا فقد لجأوا الى الله وتمنوا وتابوا وسألوا الله ببركة توبتهم ان يبدلهم خيرا من هذه الجنة التي رفع عليها الطائف بالليل وهم نائمون. عسى ربنا ان يبدلنا خيرا منه. إنا إلى ربنا راغبون، قالوا إلى ولم يقولوا لربنا، إنا لربنا قالوا إنا إلى ربنا، إلى منتهى منتهى، وكأن الغاية الله ولا شيء سواه. فسادت الكلمة أن منتهى الرغبة هي رضوان الله، وأن منتهى الأمل هو الله، وأن منتهى الرجوع إلى الله لا إلى سواه. وشتان بين مقالتهم في الأول ومقالتهم في الآخر. أما في أول حالهم قالوا وغدوا على حال حرب، على حرب قادرين، الابتلاء القدرة، عبروا بكلمة على حرب قادرين. وهنا حين تابوا وأنابوا وعقلوا وفهموا قالوا إنا إلى ربنا راغبون، اللجوء ومنتهى الأمل ومنتهى الغاية. عسى ربنا أن يبدلنا خيرا منها، إنا إلى ربنا راغبون. ويعقب ربنا تبارك وتعالى على الحكاية ويقول كذلك العذاب ولعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون. كذلك العذاب تهديد ووعيد لأهل مكة، أي كما فعلنا بهؤلاء وفعلنا بكم سنة سنة واحدة، ولولا دعاء النبي صلى الله عليه وسلم ما أمطرتهم السماء وما أنبتت الأرض. كذلك العذاب، وهو كلام عام لكل الناس لكل من يعقل. كذلك العذاب، لك مال تستحق فيه وتجب فيه الزكاة، فتدخل وتمنع، وزكاة الأموال ربع العشر، قدر يسير ضئيل، فتدخل بهذا الجزء اليسير الذي يبارك في مالك وينميه. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم حين يقول لو كنت حالفا لحلفت على ثلاث، لن تموت نفس حتى تستوفي رزقها، ولن تموت نفس حتى تستوفي أجلها، وما نقص مال من صدقة. اسم الزكاة، اسم الزكاة من زكى يزكو نما ينمو، اسمها. إذن فالزكاة نمو وليس نقصان، وكلما أخرجت من مالك لابد أن يزيد المال وإن نقص في عينك. فكم من مرض أنفقت فيه الكثير، وكم من ولد أنفقت عليه الكثير، وكم من تلف أصابك في مبناك أو في بيتك أو في صحفك أو في سيارتك أو في بهائمك أو في أرضك، كم من تلف لم يصب غيرك، لم يصب غيرك. كذب التلف قد أصاب إنسانا ولم يصب غيره. لما ذلك؟ وقد حذرنا نبينا صلى الله عليه وسلم ونبهنا وقال ما من يوم يصبح صباحه وتشرق شمسه إلا وملكان يناديان ويدعوان اللهم أعط كل منفق خلفا وأعط كل منفق تلفا. ملكان يدعوان، ودعاء الملائكة مستجاب، وخلقهم الله لذلك الدعاء. خلقهم لذلك الدعاء وألهمهم هذا الدعاء، وهو يريد أن يستجيب لهم لأنه هو الذي خلقهم وألهمهم هذا الدعاء. أيها الأخ المسلم، ربنا ينذر ويحذر، كذلك العذاب، عذاب الدنيا لكل ممسك ولكل بخيل. فالبخيل بعيد من الناس، بعيد من الله، بعيد من الجنة، قريب من النار، كذلك العذاب. ولعذاب الآخرة أكبر. ذاك عذاب الدنيا أن يصبح المرء ويجد أن ماله قد ذهب حيث لا يمكن له أن يسترد، بالتلف، بالتلف. سيارة نقص يملكها رجل في حادثة فجأة في دقيقة أو ثانية ذهبت وذهب ماله، يصبح سيجد الشرطة قد حاصرت تجارته ووضع تحت التحفظ أو الحراس. وكثيرا ما نقرأ ذلك في الجرائد. أنا لا أقول أنهم ظالمون ولذا فعل بهم ذلك، أنا لا أعلم شيئا، لكن الحياة فيها التأمل. حين ترى غيرك تتعظ، والعاقل من اتعظ بغيره. كم من صاحب مال وأصبح ولا مال له، كم؟ كذلك العذاب، والعذاب الآخرة أكبر طبعا. إذا كانت الدنيا الدنيا تعوض، أخطر ما في الدنيا، أخطر ما في الدنيا الموت، وكلكم ميت. أخطر ما في الدنيا الموت، مهما ذهب المال فأنت حي، فأنت حي، تسعى على قدميك ويقال لك الحمد لله طالما أنت بصحة، طالما تمشي على قدميك. أخطر ما في الدنيا الموت، وكلنا ميت. لذا يقول الله تبارك وتعالى والعذاب الآخرة أكبر، لأن بعد الآخرة ليس هناك دار، ليس هناك دار، إما جنة وإما نار، والخلود، والخلود. وانظر يوم البعث ويوم القيامة، ذاك رجل يأتي فيرى بستانه ويرى جنته، يرى عمله، يرى الرضوان، نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم. وذاك يأتي وقد اسود وجهه أو ازرق أو وسم على أنفه، يشير إليه الناس وتنصب له الرايات، رايات الغدر والخيانة، وينادى من مكان بعيد، ويلقى في جهنم ويضرب بالمقامع من حديد، وهكذا شتان. والمسألة كلها تتوقف على إيمان العبد بالله وتصديق الله ورسول الله. وحين يأمرك النبي صلى الله عليه وسلم بالإنفاق، أنفق ينفق الله عليك، أنفق ينفق الله عليك، أنفق ينفق الله عليك، وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه، ذاك أمر الله تبارك وتعالى. أيها الأخ المسلم، يقول الله تبارك وتعالى كذلك العذاب، والعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون، أي لو كانوا يعلمون أن عذاب الآخرة أكبر ما صنعوا ما يصنعون، لو كانوا يعلمون ما دخلوا بأموالهم، لو كانوا يعلمون لعلموا أن الله تبارك وتعالى حين يشرع لنا أمرا إنما يشرع لنا ما فيه مصلحتنا وما فيه خيرنا دنيا وأخرى. أيها الأخ المسلم، ذهب علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه ومعه بعض أصحابه لزيارة القبور، ثم قال أصحابه يسمعون: يا أهل الغربة، يا أهل التربة، خبرونا بما وجدتم ونخبركم بما تركتم. أما أموالكم التي تركتموها فقد قسمت، وأما بيوتكم التي سكنتموها وشيدتموها فقد سكنت، وأما نساؤكم فقد نكحت، تزوجنا من بعدكم. وسكت، وسكت الناس، ثم التفت إلى أصحابه وقال: والله لو أذن لأهل القبور أن يتكلموا لقالوا إن خير الزاد التقوى. إن للمتقين عند ربهم جنات النعيم. وعد من الله، ومن أصدق من الله قيلا. المتقون درجات. أول درجات التقوى هي تقوى الشرك، أن تتقي أن تشرك مع الله أحدا. والشرك منه الجلي ومنه الخفي، أعاذنا الله وإياكم منهما. ثم يأتي بعد ذلك تقوى الحرام والمعاصي والكبائر والصغائر والخواطر، وكلها درجات. وتأتي بعد ذلك أعلى درجات التقوى، وهي تقوى الأنبياء والمرسلين والعارفين، وهو أن تتقي أن يشغل قلبك أحد مع الله. إن المتقين عند ربهم جنات النعيم. النعيم، وأي نعيم؟ وكلنا رأى نعم الدنيا وما فيها من تفاوت، غنى فاحش وفقر مدقع. رأينا القصور الشاهقة، ورأينا الناس يسكنون الكهوف. تفاوت ودرجات، وكل ما نراه في الدنيا من نعم أو نعيم لا يساوي عند الله جناح بعوضة، بل يدمر كل ذلك، يدمره تدميرا، ولا يبالي ولا يبالي. فلا قيمة له، فلا قيمة له. كل ما على هذه الدنيا وما على هذه الأرض زينة، وطبع الزينة أن تقام ثم تصد. أقامها الله ليبتلي عباده ثم يصدها يوم القيامة، فترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مرة السحاب. إن للمتقين عند ربهم جنات النعيم. وعد صادق محقق، يسمعه الكفار فيستهزئون ويقولون. إننا أغنى من أتباع محمد عليه الصلاة والسلام، يدعون ذلك، هم أغنى من أتباعه، وهم أكرم نسبا وصغرا، وهم أكثر جمعا وولدا. وإن كان الله قد أعطاهم ذلك في الدنيا وفضلهم على المسلمين، فلابد أن يفضلهم على المسلمين في الآخرة إن كان هناك بعث. هم ينكرون البعث أولا، ثم بعد ذلك يفترضون حدوثه، فيقولون إن حدث بعث كما يدعي المسلمون وكانت هناك آخرة، فلابد أن من فضل في الدنيا يفضل في الآخرة. فكما أعطاهم المال في الدنيا وهو العاطي وهو الرزاق، طالما فضلهم في الدنيا فلا بد أن ذاك التفضيل عن التحقق، إذا فهم مستحقون للتفضيل أيضا في الآخرة. تلك مقالته، مقالة سفيهة لا تخضع لمنطق ولا لعقل ولا تستقيم مع عدل. فيرد الله تبارك وتعالى عليهم ويقول موبخا لهم، مبتتا لهم، متعجبا من مقالته: أفنجعل المسلمين كالمجرمين؟ سؤال توبيخ، سؤال تفكيك، سؤال تعجب. أفنجعل المسلمين كالمجرمين؟ من أسلم وجهه لله وهو محسن، من أطاع الله ورسوله، من عفى عن الحرام، من أكرم جاره وبر والديه وأنفق من ماله وسعى في الأرض بالإصلاح، هل يكون جزاء ذلك كجزاء الكافر الذي أنكر وجود الله أو جعل مع الله آلهة أخرى او سعى في الارض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنفس، وارتكب المعاصي دون ان يبالي، وجمع المال من غير ان يفكر ان الحرام هو ام من حلال، بخل واستغنى وجح واحرض. المجرم الكافر، واكبر اجرام الكفر. افنجعل المسلمين كالمجرمين؟ ما لكم كيف تحكمون؟ وياتي الالتفات، الخطاب افنجعل المسلمين كالمجرمين، ثم يلتفت اليهم، يلتفت اليهم بالخطاب منكرا متعجبا مشعرا بان رايهم سفيه ولا يخرج عن عقل سليم. ما لكم كيف تحكمون؟ كيف تحكمون بهذا ان يكون المسلم كالمجرم في النهايه وفي ثواب الاخره وفي العطاء؟ ما لكم كيف تحكمون؟ التفت بالخطاب مشعرا لنا وللكل ان هذا الراي غير سليم سفيه لا يخضع لمنطق ولا يخضع لعقل. ما لكم كيف تحكمون؟ ام لكم كتاب فيه تدرسون؟ وانظر الى الادلة التي تساق فتفند زعمهم. ليس لهم كتاب يأخذون منه ذاك الحكم، لا يقلدون احدا في هذه المقالة، كلامهم لا يخضع لمنطق ولا لعقل ولا يستقيم مع عدالة. هل لكم كتاب سماوي فيه ما تقولون؟ ام لكم كتاب فيه تدرسون تقرؤون، تقرؤون وتذاكرون وتستذكرون؟ هل لكم هذا الكتاب ام لكم كتاب فيه تدرسون؟ ان لكم فيه لما تخيرون. ان الاصل فيها ان، ولدخول اللام على الخبر كسرت والقيام. ام لكم كتاب فيه تدرسون؟ تدرسون ان لكم فيه ما تحكمون. فحين دخل في اللام لما كسرت ان، وذاك منطق اللغة، مثل ما تقول لأخيك انك عاقل، او اني اعلم انك عاقل. فان قلت اني اعلم انك لعاقل، اني اعلم انك عاقل، فان قلت انك لعاقل، تكسر الهمزة لدخول اللام. هنا كسرت الهمزة لدخول اللام، ومعنى الكلام ان لكم كتاب فيه تدرسون ان لكم فيه ما تخيرون. والتخير الاختيار، والاختيار ان تختار الخير من الامور. التخير والاختيار ان تختار الخير من الامور. ان لكم فيه لما تخيرون. قد يكون كذلك وقد يكون المعنى مخالف. ام لكم كتاب فيه تدرسون ان لكم فيه لما تخيرون. اذن ان لكم فيه اذن لما تخيرون، والكلام استئناف، اي تختارون ما تشاءون من هذا الكتاب وتحكمون بما جاء فيه، وتقولون ان للكفار ما للمسلمين، وطالما فضلوا في الدنيا فهم مفضلون في الاخره. ام لكم ايمان علينا بالغه الى يوم القيامه ان لكم لما تحكمون. ام لكم ايمان علينا بالغة، بالغة على الحال قراءة، ايمان علينا بالغة مؤكدة، او بالغة الى يوم القيامة، اي عهود ومواثيق على الله لا يخلفها الى ان تقوم الساعة. هل لكم هذه العهود والمواثيق عند الله بأن يعطيكم في الآخرة كما أعطاكم في الدنيا، ويفضلكم في الآخرة على المسلمين كما فضلكم في الدنيا على المسلمين؟ هل لكم هذه الأيمان والعهود الموثقة البالغة المتناهية في التأكيد، أو البالغة إلى يوم القيامة الواصلة إلى يوم القيامة دون نقض ولا إبرام، أن لكم ما تحكمون؟ هذه العهود تقضي بتنفيذ ما حكمتم به وقضيتم به. ونفس ما يقال ان لكم لما تحكمون، نفس ما يقال فيها ناقلة في ان لكم فيه لما، تخيروا. الاصل فيه ان لكم ما تحكموا. ام لكم ايمان علينا بالغة الى يوم القيامة ان لكم ما تحكمون. فحين دخل في اللام كسرت الهمة. ان لكم لما تحكمون او هي على اصلها. ان لكم اذا لما تحكمون. طالما كانت لكم العهود والمواثيق على الله بان يدخلكم الجنة ويعظم اجركم اكثر من المسلمين في الاخرة كما فعل في الدنيا. ان كان كذلك ان لكم لما تحكمون اذا كانت الايمان بالغة الى يوم القيامة. هل هذا حدث؟ لم يحدث. فليس لهم عهود عند الله وليس عندهم كتاب يقرؤون فيه. من اين اتوا بهذا الكلام؟ ام لكم ايمان علينا بالغة الى يوم القيامة ان لكم لما تحكمون. ويلتفت الخطاب الى النبي صلى الله عليه وسلم. سألهم اي اسألهم يا محمد سألهم ايهم بذلك زعيم. الزعيم الكفيل الضامن والضمين المتحدث عن القوم المتكلم بلسانهم. اسألهم ايهم بذلك زعيم. اي منهم من هؤلاء الكفار الذين زعموا ان لهم ما للمسلمين في الاخرة ان كان هناك بعد. من ضامن لهذا؟ من كفيل بذلك؟ من الذي يتكلم ويتحدث عنهم؟ سألهم ايهم بذلك زعيم. وسؤال تشعر فيه بالسخرية والتهكم. سؤال فيه التهكم وفيه السخرية. سألهم ايهم بذلك زعيم. ما الذي يضمن ذلك الكلام؟ فليتقدم فليقل انا فليعلن عن نفسه. سألهم ايهم بذلك زعيم. ام لهم شركاء فليأتوا بشركائهم ان كانوا صادقين. سؤال فيه التوبيخ والانكار ايضا فيه التعجيز يعجزهم. ام لهم شركاء؟ هل قال مقالتهم احد اخر؟ شركاء في هذه المقالة او شركاء مع الله وعدوهم بذلك؟ شركاء مع الله وعدوهم بان لهم في الجنة ولهم في الاخرة ما للمسلمين من نعيم. هل لهم شركاء او احد قال مثل هذه المقالة؟ فليأتوا. سأل امر معناه التعجيز. فكيف يأتون بشركاء لله والله واحد احد؟ وكيف يأتون بمن قال مقالتهم؟ فليأتوا بشركائهم ان كانوا صادقين. اسئلة فيها التوبيخ فيها الانكار فيها السخرية والتهكم بما قالته فيها التعجيز. ثم ينتقل الخطاب بعد ذلك لوصف الاخرة وما فيها من اهوال ويذكر فيها امر هو اخطر ما في الاخرة اشد ساعة من ساعات يوم القيامة. ويوم القيامة ساعات بل ايام بل سنوات كان مقداره 50,000 سنة. مواقف واهوال واحوال اشد ساعة من ساعات ذلك اليوم. يقول الله فيه يوم يكشف عن ساق ويدعون الى السجود فلا يستطيعون. الكشف عن الساق كناية عن الشدة والكرب والهول. الاصل فيها ساعة الحرب ساعة الهزيمة والروع والفزع. تجري النساء خشية الأسر فيشمرن عن سوقهن يشمرن جلابيبهن عن سوقهن ليسرعن في الجري مخافة الوقوع في الأسر والفضيحة. فيقنع عن ذلك بالكشف عن الساق. أيضا كلما كان الأمر خطيرا يحتاج للشدة والجد شمر المرء عن ساقه حتى يشتد في الاتيان بهذا الامر او يواجه هذه الشدة والكرب. تكون نيابة تشفع عن الساق عن كل امر شديد فيه الكرب والهم والغم. يوم يكشف عن ساق يوم القيامة. ولا ساق هناك ولا كاشف ولا مغطي، كما تقول عن البخيل غلت يده، يده مغلولة كناية عن شدة البخل والشح، وكأن اليد مربوطة الى العنق بغل. وليس هناك اغلال وليس هناك ربط وليس هناك يد، وانما هي كناية، يده مغلولة اي بخيل، وكأن اليد قد ربطت لا يستطيع ان يفكها وينفق بها. فكذلك يوم يكشف عن ساق لا كشف هناك ولا ساق هناك، وانما الامر كناية عن الشدة والهول. قد يكون ذلك هو المعنى. هناك معنى اخر، الساق مستعارة، الساق ساق كل شيء اصله، ساق الشجرة اصلها، وكذلك ساق الانسان ما به قوامه. فالشجرة لا تقوم الا على ساق، والانسان لا يقوم الا على ساق، فاصل الشيء وقوامه الساق. فحين يقول يوم يكشف عن ساق اي يوم يكشف عن حقيقة الامر واصله. تكشف الحقائق، تكشف الحقائق، فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. يذهب الزيف وتنتهي الزينة، ويذهب الغرور وما الى ذلك، فتظهر حقائق الامور. يوم يكشف عن ساق اي يكشف عن اصل الامر، عن حقيقة الوضع، ان هناك بعث، وان هناك قيامة، وان هناك ميزان، وان هناك ديوان، وان هناك الملك الديان. يوم يكشف عن ساق. وقرأت يكشف يوم نكشف عن ساق، يوم تكشف عن ساق، يوم تكشف عن ساق، يوم تكشف عن ساق، تكشف عن ساق. نكشف، يكشف، تكشف، تكشف، تكشف، وكلها لغات بمعنى واحد، هي للفاعل او للمفعول وما الى ذلك. يوم يكشف عن ساق، يوم تكشف، تكشف الساعة والقيامة عن شدتها وغولها وكربها، والفاعل الساعة القيامة. يوم تكشف عن ساق اي الساعة والقيامة تكشف عن شدة وعن هول وعن كرب، حيث يشيل الوليد، حيث تضع كل ذات حمل حملها، حيث ترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. ويدعون الى السجود فلا يستطيعون. لما لا يستطيعون؟ صلب الله ظهورهم وجعلها كالطبق. يريدون السجود ولا يستطيعون، هم يريدون ذلك ولكنهم لا يستطيعون. يدعون الى السجود ليس تعبدا ولا تكليفا، فليس في القيامات تكليف وليس في القيامات تعبد، القيامات جزاء، الدنيا ابتلاء وتكليف، اما الاخره جزاء وعطاء وثواب وعقاب. فالدعوه الى السجود هنا ليس معناها تكليفا او تعبدا، وانما تفكيكا وتوبيخا واظهارا لخزيهم وندامتهم وعارهم. يدعون الى السجود فلا يستطيعون.